الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى بيان أهم مكروهات الصلاة. وكنا قد أشرنا في اللقاء الماضي إلى هذه المكروهات مجتمعة من خلال المذاهب الفقهية، ثم فصلنا القول في خمس منها، لنبدأ بالمكروه السادس من مكروهات الصلاة، وهو الإشارة باليدين عند السلام. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي وغيره، وهذا لفظه. ورواه مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علام تؤمنون أو تومئون، علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طبعا هذا مشهور بين العوام، مسألة الإشارة باليدين مع التسليم. السابع من مكروهات الصلاة: تغطية الفم والسدل والإسبال واشتماب الصماء، هذا كله في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه الخمسة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الخطابي رحمه الله، في هنا حد معاه شال ولا حاجة؟ لا مش هينفع ده بتاع اللي هو بيقول عليه الفيلسان ده، ولا سبحان الله لابس العبايه عشان اجيبها سبتها في الشات، ها؟ وتنفع ما ينفعش ليه؟ بس خليها معاك انت اللي تمثل بقى. قال الخطابي رحمه الله: السدل ارسال الثوب حتى يصيب الارض. اذا هو بمعنى ايه؟ الإثبات. نعم. وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه. ضع على كتفين فقط كده، لا ما تلبس، ما تلبس الكمال هكذا. ده أحد صفات السدل المنهي عنه، ارفعه على راسك او هكذا، يعني هذه بعض صفات السدل التي اشار اليها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب تفضل. لا ما بس لسه عندنا شغل. وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بكراهة السدل في الصلاة، واختلفوا في تفسير السدل، فقال الحنفية هو إرسال الثوب بلا لبس معتاد، يعني العادة الجارية بأن هذا الثوب أو ذاك يلبس بطريقة معينة، فإذا أرسله من غير لبس على هذه الطريقة فهذا إيه؟ سد على نحو ما فعل. وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه، ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل، وكأنه تصور أن علة النهي هي انكشاف العورة، لأنه لو كان عليه سراويل أو ملابس أخرى فمثل هذا الثوب هيكون على يعني أمر زائد لا تدعو الحاجة إليه، فسواء لبسه أو لم يلبسه فهو إيه؟ زائد. نعم، لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، اللي هي مسألة إن العلة في النهي عن السد خشية انكشاف العورة، ليس عندنا ما يشير إلى ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا السد، يبقى احنا أمامنا الآن كلمة لا يعرف لها حقيقة شرعية، يبقى ننتقل إلى الايه؟ إلى الحقيقة العرفية. طبعا مثل هذه الأمور يعني تفسير اللفظ يحتاج إلى حقائق لغوية، فيرجع هنا إلى أهل اللغة في تفسير السد. نعم، قال فكراهته لاحتمال كشف العورة، والكراهة تحريمية. أنت تحريمية على قوله بأنه يرسل الثوب ولا يضمه إلى جانبيه أو لا يلبسه اللبس المعتاد دون أن يكون عليه ثياب داخلية، فهذا عرضة لكشف عورته، ولا شك أنه الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا لم يباشر بنفسه الاحتياط لحفظ العورة فكأنه فرط في حفظها، فيأثم من هذا الباب. وقال الشافعية السدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة. وقال الحنابلة السدل هو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، وهذا في الحقيقة ما يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يمثل به، يعني كان على نحو ما فعل أخونا، أنه إما أنه يرسل الثوب من على كتفه ولا يضم جانبيه إلى بدنه، أو أنه يرسله من رأسه دون أن يضم أيضا جانبيه أو يلبس الكمين. وقيل في معنى السد وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره، وقريب مما فعل. وقيل هو بمعنى اشتمال الصماء، واشتمال الصماء هو أن يجلل بدنه بثوب بحيث لا يرفع منه جانبا ولا يبقي منه ما يخرج يديه منه، كأن يلقي على رأسه أو كتفيه كساء واسعا يلفه من كل جانب وتبقى اليدان في الداخل، وهو منهي عنه، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وسيأتي مزيد بيان لهذا عند شرح هذا الحديث حيث أورده في العمدة. طبعا هو في الحقيقة مش هينفع مسألة التمثيل بهذه العداءة في اشتمال الصماء، واضح معناها؟ شفت بعض الناس لما بيأتي بالشال الكبير ده ويلف حوالين جسده الأعلى وتبقى بيت الداخل، فهم بيسموه صماء ليه؟ لأنه بيكون مثل الشيء الأصم، يعني لا يمكن أن يخرج يده إذا احتاج أن يخرجها لا من فتحة ولا من غيرها، ولكن لف بدنه بهذا الثوب، فمثل هذا لو احتاج انه مثلا يرفع يديه عند التكبير او احتاج لاخراج يده لاي ظرف من الظروف فقد تنكشف عورته ان لم يكن تحت هذا الثوب الذي لف نفسه به ثوب اخر. لكن ليس عندنا ايضا في الحديث ان علة النهي هو ايه، لأن من أهل العلم من علل ذلك بأن اليهود تفعل هذا، فنهينا عن اشتمال الصماء لئلا نتشبه بهم في زي خاص بهم. هو أخونا محمد بيقول يعني مثل أن يلف العداء على يعني جسده الأعلى. نعم وذاك، لا الاصل في هذه المناهي كلها في الصلاة. نعم. الا اذا حملنا على حملنا السدل على معنى الاسبال هيأتي الكلام في الاسبال ان شاء الله. وتعريف الشافعية وابن عقيل والخطابي للسدل هو نفس تعريف الاسبال، يقال اسبل فلان ثيابه اذا طولها وارسلها الى الارض. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال قلت ومن هم؟ خابوا وخسروا. القائل أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. قال ابن الأعراب وغيره: المسبل الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. ولا أخذها سنة ورسول قال من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني مرفوعا وموقوفا كما في صحيح أبي داود، والموقوف أخرجه الطيالسي. وفيه أنه أعني ابن مسعود رأى أعرابيا عليه شملة نشر ذيلها وهو يصلي فقال له إن الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. وهذا في الحقيقة له حكم الرفع كما قال الحافظ رحمه الله تعالى وغيره. لكن يفهم من حديث ابن مسعود هنا سواء المرفوع او الموقوف معنى سنحتاج اليه، هو ايه؟ ها؟ من جر ثوبه، او ان الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. ظاهره ايه؟ انا اتكلمش عن الحكم. ظاهره والله تعالى اعلم انهم كانوا يرون جر الازار خيلاء، سواء علموا ذلك من صنيع الرجل ام لم يعلموه. ليه؟ لان ابن مسعود ذكر هذا الوعيد لهذا الرجل دون ان يسأله هل فعلت ذلك على سبيل الخيلاء ام انها عادة جرى بها طبع اهل البادية ام ماذا، لم يسأله، ولكن اعتبر هذا التصرف دون سؤال او استفصال او نحو ذلك نوع من الايه، من الخيلاء، والا لما جاز له ان ينكر عليه حتى يسأله. ولا لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه لما جس على المسلمين ونقل خبرهم الى المشركين، هل النبي صلى الله عليه وسلم تعجل في الحكم عليه ولا انتظر حتى اتي به وسأله ما حملك على ما صنعت؟ فكان الاولى بابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه ينتظر حتى يفرغ هذا الرجل من الصلاة ويقول له يا فلان لماذا تجر ازارك او لماذا ترخي ذيلك او نحو ذلك. اما انه يصرح بان هذا من الخيلاء وان لم يعلم حال الرجل سلفا فهذا يشير الى انهم كانوا يرون ان مجرد الاسبال خيلاء، وهذا ما سيتأكد الان من ذكر نصوص اخرى. لا تعجب حتى ننتهي من الكلام في المسألة. يقول لعله حكى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو حكى ذلك، سواء قلنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالصريح او بالحكم، لكن نزله على شخص بعينه. فاحنا الكلام في تنزيل الحكم على واقع، الواقع هو رأى رجل بهذا الوصف فذكر له هذا الايه هذا الحديث، وسيتضح الامر اكثر ان شاء الله الان. قلت ولا خلاف في حرمة الاسبال للخيلاء، لان الخيلاء في حد ذاتها كبيرة من الكبائر سواء باسبال او بغير اسبال. نعم. اما لغير خيلاء فللعلماء فيه قولان. قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى في حد الثوب: وهو كبيرة ان كان للخيلاء، فان كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم في اصح قولي العلماء. والخلاف للامام الشافعي والشافعية في انه اذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه، على انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه بان مجرد الاسبال خيلاء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: واياك وجر الازار فان جر الازار من المخيلة. رواه ابن منيع في مسنده. وعن ابي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واياك والاسبال فانه من المخيلة. رواه احمد في المسند. فظاهرهما يدل على ان مجرد الجر يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء، ولو كان النهي مقصورا على قاصد الخيلاء غير مطلق لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقا، لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب. لكن ثبت الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده، ولهذا أنكر على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا، فقد أنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وجابر بن سليم وعلى رجل من ثقيل وعلى عمرو الأنصاري، فرفعوا رضي الله تعالى عنهم أزورهم إلى أنصاف سوقهم. وكما قلت في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه أنكر دون أن يتبين هل هذا للخيلاء أم لغير الخيلاء، وحتى الواقع يشهد بذلك. أنت اسأل أي واحد أرقى ذيله: يا فلان ارفع إزارك، هيقول لك إيه؟ أنا أحرز، أنا اتكسف إن أنا ألبسه قصير هكذا. وهل هذا إلا معنى الخيلاء؟ نعم. قال: وهذا يدلك بوضوح على أن الوصف بالخيلاء وتقييد النهي به في بعض الأحاديث، خلاص الورق اللي معاك خرج، أو إنما خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب فإنه لا مفهوم له عند عموم الأصوليين، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. أنا مش هتكلم حرفي، يعني مثلا كما في قوله تعالى ومكتوب عندكم ايه قوله الله تعالى يبقى قول الله تعالى يعني لان احيانا معنى هذا الكلام ايه بيقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فليس من الله في حل ولا حرم او فليس من الله في حل ولا ولا حرام ان لفظ خيلاء هذه خرجت مخرج الغالب اي ان الغالب في الذي يجر ذيله انما يفعل ذلك للخيلاء وان فعله البعض لغير خيلاء وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له يعني ايه ما نقولش ان دي صفة مقيدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم صدقة سائمة الغنم هنا ده وصف مقيد بمعنى ايه ينفع معاه مفهوم المخالفة بمعنى ان غير السائمة لا صدقة فيه واضح الكلام فهنا لما يقول من جر ثوبه خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام كأن لفظة خيلاء بغير مذكورة لان لو خدنا هنا بمفهوم المخالفة نقول ايه من جر ثوبه لغير الخيلاء فلا شيء عليه واضح لكن هذا كما قلنا خرج مخرج الغالب ولذلك انا سألتكم مرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية قلت لكم هل هذا قيد ليجدوا ريحها قيد يعني لو ان امرأة استعطرت من باب انها من علية القوم او انها تحب ان تظهر بمظهر حسن او مثلا في ليلة عرسها او نحو ذلك وليس في ذهنها بالمرة ان احدا يشم رائحتها هل هي دخلة في الحديث ام لا ليه دخلة مع ان ظاهر الحديث انه اللام هنا لام تعليلية ليجدوا ريحها وهي تقسم بالله العظيم ان هي ما قصدت هذا ولا وقع في رأسها للحظة ان حد ينظر اليها او يشم رائحتها او نحو ذلك نقول هي خالية من الاثم ها هذا خرج مخرج الغالب لان الغالب في المرأة التي تستعطر ان هي تريد ايه ان يشم الناس رائحتها فتلفت انظارهم اليها لو وجد طائفة من النسوة من النساء لا يريدن ذلك فالحكم حكم الايه حكم غيرهن فده معنى قوله خرج مخرج الغالب الآية المذكورة وربائبكم اللاتي في حجوركم متى تحرم المرأة على زوج امها او متى تحرم البنت على زوج امها ها بمجرد العقد طيب مجرد العقد احنا بنتكلم في الام ولا في البنت البنت متى تحرم على زوج امها بمجرد العقد على امها ده الجماعة اللي في الشارع حافظين العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات ده يعني قاعدة حافظينها الجماعة العوام في الشارع يعني الله تعالى قال وامهات نسائكم هي بالعقد اصبحت ايه اصبحت ايه محرمة عليه بالعقد على بنته لكن في البنت قال ايه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فظاهر الآية مشترط كم شرط للحرمة ظاهر الآية ها وربائبكم اللاتي في حجوركم أي اللاتي تربينا عندكم في بيوتكم ها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن علي بن أبي طالب أخذ بظاهر الآية وكان يرى إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمه لكن الجمهور قالوا لا قوله في حجوركم هنا خرج مخرج الغالب يعني الغالب ان البنت بتكون مع امها عند مين عند زوج الام فلا مفهوم له، يبقى تحرم بمجرد دخوله على أمها سواء تربت في حجره أو في حجر غيره. ده قول الجمهور رحمهم الله. حال الناس غالب حال، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لماله ولحسبها ولجمالها ولدينها، ده خرج مخرج ايه الواقع حال الناس، ليس هذا اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم او ترغيبا منه للأمة ان ينكحوا النسوة لهذه الخصال، ولكن الواقع بيشهد ان المرأة يرغب فيها لواحد من هذه الامور او اكثر من شيء، واحد يرغب فيها لاجل جمالها وممكن يتزوجها لاجل هذا فقط، واحد يرغب فيها لاجل كذا، واحد كذا، فدي كلها امور ايه دل عليها الواقع. فكذلك نحن نقول الغالب في شأن النسوة اذا خرجنا متعطرات ها من اجل لفت انظار الناس، ولا يعني لماذا تفعل ذلك؟ لا سيما مع وجود الداعي، ممكن المرأة في ليلة زفافها في داعي، لكن البنت اللي ذاهبة إلى الجامعة مثلا أو الخارجة إلى مقر عملها إن أبحنا عمل المرأة أو مشي في السوق أو كذا، تعمل كذا ليه؟ هذا نوع من لفت الأنظار، فالغالب من حالها كذا. فالبيع يعني الحد الفاصل بين معرفة إن هذا اللفظ قيد أم خرج مخرج الغالب واقع الناس وحال الناس. نعم. طيب قال فاستقر بهذه التوجيهات السليمة ولله الحمد أن الإسبال في حق الرجال منهي عنه مطلقا، وأنه في ذاته خيلاء، وأن المسبل مرتكب لمحرم مجاهر به معرض نفسه لما ورد من الوعيد للمسبلين. لا سيما وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما زاد على الكعبين فهو في النار، هذه العقوبة لا يتصور أن نقول معها إنها منسوخة أو نقول معها إن الإسبال مكروه فقط، لأن المكروه لا عقوبة على فعله. طيب واحد أقول ألا نقول إن هذا الحديث مطلق قيد بالخيلاء الواردة في الأحاديث الأخرى؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العقوبة اختلفت في الحالين، والعقوبة على قدر الإساءة. فلو نظرت في حديث الخيلاء هتجد الوعيد شديد جدا، ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ده إيه؟ هل تستوي هذه العقوبة مع قوله ما زاد على الكعبين فهو في النار؟ تستوي؟ طيب إذا اختلفت العقوبة إذن سبب العقوبة إيه؟ سبب العقوبة مختلف، فهنا العقوبة خفيفة لأن الإسبال لمجرد الإسبال، والعقوبة هناك مغلظة لأن مع الإسبال كبيرة أخرى وهي الخيلاء، والخيلاء في حد ذاته يستوجب مثل هذه الإيه؟ مثل هذه العقوبة. نعم. لا. أيوة نعم. خلاص عرفت سؤالك. لكن فارق بين كونه خيلاء بدون قصد وقصد الخيلاء، يعني مثلا هل يستوي من تشبه باليهود والنصارى دون قصد منهم مع من قصد التشبه بهم، مع ان ده ايه؟ ده تشبه وده تشبه، واضح؟ هو ده الفارق، ان القصد والاصل عندنا الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها، فده قصد الخيلاء واتى بالاسبال ليدل عليه، والتاني لبس الاسبال وهو فيه نوع من الخيلاء ولكن لم يلتفت اليها كما التفت اليها الايه الاخر. سؤالك لو بيقول ما هو الدليل اصلا على جواز الاسبال؟ لا، الاصل عندنا في الملابس ونحوها، الاصل عندنا الحل، فالذي يأتي بالحرمة هو عليه الدليل، لأن العبادات الأصل فيها المنع، وما عدا العبادات فالأصل فيها الحل. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق للذين أمنوا في حياة الدنيا قبل إلى آخر، فالأصل عندنا الحل، فنحتاج إلى ناقل من الحل إلى الحرم. يقول قاعدة الجمهور في أن ما تعلق بالآداب والكيفيات من أوامر فهو محمول على الاستحباب، وما تعلق بها من نواهي فهو محمول على الكراهة. هذا إذا لم يتعلق بالأمر والنهي وعيد، فإذا تعلق بالأمر بترك الأمر طبعا أو بترك موجب الأمر وعيد، فلا يقال إن يبقى الأمر عليه على قاعدة الجمهور، وإن كانت هذه القاعدة غير يعني مقبولة في كل الأحوال. احنا بنتكلم الآن على وعيد، إذا وجد الوعيد إما لفعل شيء أو لترك شيء فهذا يدل على الحرمة قولا واحدا. طيب، هو بيقول الخلاف في المسألة قوي أم ضعيف، طبعا لجلالة من قالوا بي إن الممنوع هو الإسبال للخيلاء فقط، لا نستطيع أن نقول إن الخلاف فيها غير سائغ، لا هو خلاف سائغ لجلالة من قالوا بذلك. والاحتمال أيضا أن واحد يقول لك لا أنا أحمل الحديث على القيد، القيد المعمول به وليس مخرج الغالب الذي لا مفهوم له عند الأئمة رحمهم الله. لحظة. طيب أكمل الكلام. ويستقال ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات، وهو أحسن الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هذه الاستثناءات، لأني رأيت لبعض الفضلاء استدلالا بها على صرف النهي في الأحاديث المتقدمة إلى الكراهة، وأنا قلت لا يتصور مع الكراهة إيه؟ وعيد، لأن تعريف المكروه اصطلاحا إيه؟ ها؟ ما لا يتعلق به عقوبة لذاته، ما لا يتعلق بفعله عقوبة لذاته، أو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقوب، يعني كده جمعنا بين الحد والحكم. طيب، لكن الآن في عقوبة ولا فيش عقوبة؟ في عقوبة. هو يأتي يقول إن ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم جر ذيله في بعض الحالات، هل الفقه يقتضي أن نقول إن هذه الحالات مستثناة أم نقول إن هذه الحالات صرفت النهي مع وجود الوعيد عليه إلى الكراهة؟ الأصل إنها تكون مستثناة، وبنسميها وقائع أحوال، ووقائع الأحوال لا تعم. قال ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات: من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان أو استعجال أو فزع أو حال غضب أو استرخاء مع تعاهد له برفعه، كما في قصة استرخاء إزار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ كان يسترخي لنحافة جسمه رضي الله عنه فينجر فيتعاهده برفعه، فهو رضي الله عنه لم يقصد الإسبال فضلا عن الخيلاء، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء. والعجيب إن البعض أو المعظم اليوم يقيس نفسه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني في الحقيقة من يعني سوء الأدب مع أبي بكر وتزكية النفس الذي لا محل له من القبول. أنت مين هو أبو بكر مين؟ ودي مشكلة. يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر أنا ما بعمليش خيلاء. أنت أمتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر؟ لكن أين أنت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ لا، هو أول ما فصله، أول ما صنع هذا القميص أو هذا الإزار، صنعه مرخيا أم صنعه مرفوعا؟ بس، لكن هو بيترك يعمله إيه يعني؟ يعني أمر وطلع، ومع هذا إيه؟ أن يتعهده. طب ماذا يفعل؟ يعني أنا حتى في بعض الأحيان كان يعني إخواننا اللي هم في الجيش طبعا هذه مسألة ممكن يعني تحدث لهم ضررا كبيرا يعني. فكنت أقول له يا أخي يعني اجعل كمر البنطال واسع بعض الشيء. إذا وقفت أمام واحد من هؤلاء الظلمة فاترك الايه البنطال ينزل بعض الشيء حتى ولو غطى يعني كعب قدمك، فإذا خرجت من عنده ارفعه على وضعه الطبيعي، لكن مش الأصل انك تجعله يجر في الأرض ثم بعد ذلك تحاول أن ترفعه وترفعه يروح فين. فيعني الحاصل ان قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عليهم وليست لهم. نعم. وكما في بعض الوقائع للنبي صلى الله عليه وسلم المشهورة في السنن وهي من هذا الباب، يعني كل حديث ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا يجر إزاره، وأكثر الروايات كما تتبعتها جاءت فقام مسرعا يجر رداءه، وهذا يشعر بأنه جر فين؟ جر بإيده، يعني أخذ رداءه مسرعا فزعا لكي يلبسه حال سعيه، فكان يجر إيه؟ يجر وراه. أو حتى لو قلنا أنه جره وهو عليه فهذا من باب العجلة دون أن يصلح شأنه أو يرتب ثيابه أو نحو ذلك، فهذا نقول إيه؟ هذا حالة استثنائية وليست حكم إيه؟ وليست حكما عاما. نعم. ثانيا، للضرورة مقدرة بقدرها، كمن أسبل إزاره على قدميه لمرض فيهما، وفي فارق بين مرض فيهما وعيب فيهما. العيب هذا لو صح لنا أن نسميه كذلك هذا وارد في حديث أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العيب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم له كل خلق الله عز وجل حسن. نعم. لكن لو افترضنا مثلا ان فيه مرض في جزء من بدنه يحتاج انه يستره، ومن افضل ما ستر به هذا الجزء ان يرخي ازاره فلا بأس بذلك. قال وهذا كالترخيص في لبس الحرير للحكة وكشف العورة للتداوي والخيلاء في الحرب ونحوها. ثالثا، استثناء النساء، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن بإرخاء ذيول ثيابهن شبرا استحبابا لستر القدمين وهما من عورة النساء، فإن كانتا تنكشفان، طبعا هو يتكلم عن عورة ايه؟ عورة النظر. عورة النظر، ليس الكلام هنا عن عورة الصلاة، لأن للأسف الذين أرادوا أن يجعلوها خلطوا بين عورة الصلاة وعورة النظر، فنقلوا أقوال الأئمة في عورة الصلاة مكان وفي باب الحديث عن عورة النظر، فقالوا اتفق الأئمة على أن وجه المرأة ليس بعورة فيه الصلاة ولا في الطريق ولا فين ولا كذا، فهذا طبعا من باب اللبس والتقليط على الناس والتدليس عليهم، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. قال وهما من عورة النساء، فإن كانتا تنكشفان فيرخين ذراعا جوازا، وهذا محل إجماع. وطبعا بيقول قوله لمرض فيهما ونحوه، كلمة ونحوه ما المراد بها؟ احنا قلنا المرض خلاص، ألا يدخل في قوله ونحوه العيب؟ في فرق بين المرض وبين مثلا يعني بعض العلماء رحمهم الله تعالى في اصطلاحاتهم يسموا المرض امر متعلق بالالم الناشئ من داخل، وقد يكون هناك مثلا شيء من الحساسيه مثلا ويحتاج ان هو يعني يستر هذا الجزء عن التراب مثلا او حريق او نحو ذلك، فلعله يقصد هذا لانه اورد في نفس الكتاب حديث كله خلق الله عز وجل حسن فلا أحسبه خف عليه. نعم. ومن تفسير الحنابلة للسبي تعلم أن من يلبس العباءة فيرسلها من جانبيها دون أن يدخل يديه في قميها فيضمها أو يضم جانبيها أن هذا من السبل المنهي عنه، وهو مشاهد من عمل الروافض ولدى بعض المترفين من المسلمين. ده كلام الشيخ بكر رحمه الله، لكن في الحقيقة ده أصبح للأسف يعني غالب من حال المسلمين، يعني أكثر المسلمين اللي بيلبسوا عباءات بيلبسوها بهذا الوصف، تجده يلقي بالعباءة على كتفيه ولا يدخل يديه في كميها ولا يشدها إلى يعني من باب الايه يعني الزينة أو الرياش أو نحو ذلك، وهذا داخل في باب السدل المنهي عنه. ها في كلام في هذه الجزئية؟ نعم. هذا أدنى درجات الكراهة، أدنى درجات الكراهة. هقول ايه بس؟ هقول خطيب الجمعة اللي خطب الجمعة كلها كده ونزل صلوا. الله المستعان، يعني لا ينبغي أن يخطب الجمعة أصلا، يعني يعلم الناس ويجاهد كيف. لا مش هنا، أنا ما قلتش هنا، أنا قلت هنا. وبعدين ايه المشكلة ان هنا يعني الواحد تفوته بعض المسائل ممكن يعني. صلى بيه. طيب خلاص انت عملت اللي عليك. سيأتي ان شاء الله الكلام في مسألة الكفت. هو بيقول لو ادخل يديه في كميها ولكن رفع النصف الاسفل الى اعلى، هيأتي ان شاء الله هذا في الكفت. لا فارق بين انه يستعملها كغطاء او انه يستعملها كلباس. يعني الان انت لو وضعت الشال مثل هذا على كتفك وارخيطه، هذا يسمى ايه؟ هذا ليس لباسا في اصله، ليس لباسا، انما اللباس احنا بنتكلم في اللباس اللي هو الملبوس، فنفرق بين هذا وذاك. لان البعض لما نيجي نتكلم في الكفت، وانا اذكر اني كنت اتكلم مع بعضهم فقال طيب هذا الشال اللي على راسك هذا فيه كفت لانك عامله طبقتين، وكنت يا اخي فارق بين غطاء الراس وبين اللباس، فاللباس شيء والغطاء شيء اخر. هو ما قصد بها اللبس، ما قصد بها اللبس، ولكن قصد بها التدفئة في جزء معين. نعم. اذا وضع على الكتفين نعم، لان هي القضية قضية انه ضم الجانبين الى بدنه ام لا، العباءة باعتبار انها تأتي من اعلى لاسفل. نعم. المكروه الثامن، هو الحقيقة كان ينبغي ان اتي بمسألة الكفت بعد هذه لتعلقها باللباس يعني، لكن فاتني هذا فيعني اعذروني. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة. لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الالتفات في الصلاة، او يمكن اللي سيطر عليها شوية مسألة شهرة الشيء. يعني في الحقيقة انا احيانا اتعمد النظر في حال المصلين لأقف على يعني اشهر الاخطاء التي ينبغي ان ننبه عليها سواء في دروس او خطب جمعة او نحو ذلك، فاجد كثيرا ما يعني يضيع الناس خشوعهم في الصلاة بسبب اختلاس الشيطان اللي هو التفات يمنة ويسرى بالعينين. فلعل هذا والذي جعلني اتي بها هنا. يعني لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الالتفات في الصلاة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا طبعا أدنى درجات الايه؟ الكراهة، وإلا الأصل انه نعم. والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذر. شوف الكلام زي ما قلنا هناك، إن مسألة ندي أو نعطي حكما ثم بعد ذلك نخرج الايه، نخرج الاستثناءات، لكن لا ينبغي أن تكون الاستثناءات هي الايه، هي الأصل. كما أقول كثيرا إن البعض لا سيما الحنابلة لما تكلموا في مسألة زيارة المرأة للقبور قالوا ممنوع. صحيح استدلوا بعض الأدلة ثم أكدوا ذلك بالمخالفات التي تقع من النسوة حال الزيارة، فأنا أقول هذا غير سديد، لأننا نقول يجوز بشروط كذا وبضوابط كذا، أما نقول لا لمجرد كثرة المخالفات هذا يكون في نوع من التضييق على الناس في الأحكام الشرعية. والإنسان على نفسه بصيرة، واحد يقول لك طيب ما أنت لو قلت له يجوز كذا بشرط كذا، يعني مثلا واحدة تقول يا فلان انا مثلا اتصل ببعض الشيوخ اسألهم عن بعض المسائل وزوجي يتضايق من ذلك، فاذا قلت له طيب اسأل انت ما يسأل، فهل انا آثمة في هذا؟ طيب انا لو قلت لها لا يجوز لك، عرضتها للحرج ولا لا؟ لكن لو قلت لها يجوز بشرط، اول حاجة عدم الخضوع بالقول، ثانيا امن الفتنة عليك وعليه وكذا، افضل ولا قل لا يجوز قولا واحدا؟ طيب واحد يقول لك طيب هي انت هتقول اول ما تقول يجوز ستأخذ بهذه الكلمة وتغض الطرف عن ايه؟ سبحان الله العظيم، لست عليهم بمسيطر. هل كثرة المخالفات تجعلنا نخرج بالمسألة عن اصلها او عن حكمها الاصلي؟ هي خالفت هتخالف حتى لو قلت لها لا يجوز، يعني من يريد المخالفة سيخالف سواء قلت له يجوز او قلت له ايه لا يجوز. فانها اتكأت على الشروط وظلت ان الشروط متوفرة فيها وهي ليست متوفرة، هي ايه؟ مسؤولة بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهند امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم ايه رجع المسألة لمين؟ ليها هي. فممكن تاخد 1000 وتقول هو ده المعروف، وممكن تاخد 500 وتقول ايه هذا حد الكفاية. لماذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي كذا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطهم يعني عارف المعروف في هذا الايه الباب ايه، لكن المسألة فيها نوع من التفاوت بين ايه شخص وشخص، بيت وبيت وهكذا. فالمعروف عندك قد يكون بخلاف المعروف عندي، انا نشأت على مستوى مادي معين، انت ممكن تكون نشأت على مستوى مخالف له، فبالتالي النفقة عندي تختلف عن النفقة عندك، صح ولا لا؟ وهذا امر موجود في كل البيوت ولا لا؟ الله عز وجل لما قال من اوسط ما تطعمون اهليه، ممكن واحد يقول اوسط الوسط الخيار ومصلحة الفقير، موجود ده ولا مش موجود؟ ده كله يتعلق بأدب الفتوى يا جماعة. يعني اقول لك من اوسط ما تطعمون اهليكم، المقصود هنا بالاوسط الايه الخيار، يعني افضل، فيكلف الناس عنة في هذا الباب، لكن لا كلمة اوسط تعني الخيار لا لغة ولا عرفا ولا حتى ما يتفق مع مبادئ وصول الشريعة، انما اوسط انت اللي هتحكم فين الوسط من طعام اهلك، هو كذا وكذا وكذا، انت ممكن تبخل وتقول هو ده الوسط، وواحد تاني يقول لا يجود ويقول لا الوسط عندي كذا. انا اذا كنت باكل مثلا في الاسبوع مرتين يعني طعام جيد انا اعطيه طعام جيد او نحو ذلك. فاذا كم من المسائل الشرعية خول الامر فيها للمكلف نفسه، هو اللي يكون بصير بحاله، والله عز وجل يحاسبه بحسب ايه صدقه مع نفسه او عدم صدقه مع نفسه. فده الاصل عندنا كما قلنا في مسألة الاسبال، نقول الاسبال ممنوع شرعا ولكن يستثنى كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. هنا نفس الكلام بنقول للكفات ممنوع ولكن يجوز في حالات معينة. نعم. والكراهة مقيدة بعدم الحاجة او العذر. أما إن كانت هناك حاجة كخوف على نفسه أو ماله لم يكره، لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني أقيم لصلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. رواه أبو داود. وعليه يحمل ما روي أو ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا محمول على أنه كان يلتفت لحاجة. وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيما يلي. قال الحنفية: الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريما، وبالبصر أي من غير تحويل الوجه أصلا مكروه تنزيها. وعن الزيلعي والباقاني أنه مباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه، أما الالتفات بالصدر فإنه مفسد للصلاة. إذن مسألة الالتفات في الصلاة فيها تفصيل في المذاهب الحنفية. قالوا: الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريما، وبالبصر أي من غير تحويل الوجه مكروه تنزيها. وعن الزيلعي والباقاني أنه مباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموقع عينيه، يعني اتفق هنا مع الشافعية في هذا القول. أما الالتفات بالصدر فإنه مفسد للصلاة. وعند المالكية: الالتفات مكروه في جميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة، وبعضه أخف بالكراهة من بعض، فالالتفات بالخد أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله. وقريب من هذا مذهب الحنابلة، حيث صرحوا بعدم بطلان الصلاة لو التفت بصدره ووجهه، وذلك لأنه لم يستبر بجملته. وطبعا قطع بطلان الصلاة شيء، والقول بأن هذا مكروه أو محرم في الصلاة شيء آخر. وقال المتولي من الشافعية: بحرمة الالتفات بالوجه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. رواه أبو داود والنسائي، قلت فيه ضعف، ويغني عنه ما رواه الترمذي وغيره عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فذكر الحديث وفيه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا النهي أقل درجته إيه؟ الكراهة، وإلا لو حمله أحد على التحريم ما كان. نعم. قال الأذرعي والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم، بل تبطل إن فعله لعبا. وهذا كلام في الحقيقة فيه تدقيق ونظر جيد. وقد صرح الشافعية بجواز اللمح بالعين دون الالتفات، فإنه لا بأس به، لحديث علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه، في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا طبعا ممكن ان يحمل على انه تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فمن شأنه ان يتفقد اصحابه، فهذا لا يعني في حقه الايه الكراهة، بل قد يستحب في حقه لمباشرة افعال اصحابه لتوجيههم ودلالتهم على الخير. اما ان حول صدره عن القبلة فانه تبطل صلاته وليس من فانه تبطل صلاته. انتهى كلام اصحاب المذاهب في هذه الجزئية. قلت وليس من الالتفات الممنوع التفل على اليسار لدفع وسوسة الشيطان، لحديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. طبعا هذا فيه فقه تطبيق، يعني لا يدفل على يساري وبجواري واحد انت بتف عليه اتخنقوا هم في الصلاة، يعني يخرجوا من الصلاة متخنقين. لكن إذا كان الأمر كذلك فيلتفت يسارا بعض الشيء ثم يدفل في ثوبه أو في منديل أو نحو ذلك بما لا يثير حفيظة من بجواره، يعني قريب من هذا مسألة وضع الحذاء، يعني يأتي. وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الحذاء عن اليمين، ولكن إذا كان على اليسار واحد آخر يصلي لا ينبغي أن يؤذي جاره بحذائه، ولكن يضع بين قدميه هو. بيلاحظ مثلا واحنا نكون في الحرم مثلا او في مثلا بنصلي جنازة في شارع او نحو ذلك، تجد البعض بيضع الحذاء تحت رجلين من امامه في الصف المقدم، هذا اذاء له، ضعه بين قدميك انت ولا تؤذي غيرك، ان من اذى المسلمين وجبت عليه لعنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في الحديث في طرقهم. يقول التفات النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة أم في الفرض أم في النفل فقط؟ الظاهر والله تعالى أعلم طالما أنها حكيت صلاة جماعة فهي محمولة على ليه؟ محمولة على الفرض، والنفل أخف من الفرض. نعم، حد يريد أن يسأل حاجة؟ أو أحيانا أنا أذكر مرة أنا فعلت هذا، يعني اشتبه علي الأمر هل هذه الركعة الثالثة أم الثانية، فأنا بطبيعة الحال بجلس جلسة استراحة وإخواني يجلسون خلفي جلسة استراحة، طيب فأنا جلست جلسة استراحة ثم لمحت بعيني عندما قلت الله أكبر لعل واحدا من الذين لا يجلسون جلسة استراحة يهم بالإيه يهم بالقيام فأهم معه، وده اللي حصل، وجدت فعلا واحد في عن يميني هم بالقيام فقلت الحمد لله اذا اصبح دليلا لي على، فهذه مثلا مسألة واقعية انا تعرضت لها بنفسي يعني. نعم، فان كان الامر كذلك فلا بأس. هو عايز يقول ايه ما يقول هو لو مكسوف. ايه اذا احتاج الى ذلك، اذا احتاج الى ذلك. لكن هي القضية يعني كما قلنا في مسألة الإسبال الحاجة تقدر بقدرها، يعني إذا كان يغني عنه الالتفات بموق العين فقط فهذا يكفي، إذا كان هذا لا يكفي يبقى ممكن يلتفت بخده فقط، إذا كان لا يكفي يبقى ممكن يلوي عنقه بعض الشيء، لا يكفي يبقى ممكن يستدير بكامل وجهه وهكذا. لكن كما قلت المسألة بتدور مع الحاجة، فعلى قدر الحاجة يجوز الالتفات، طبعا بشرط ألا يستدبر أو ينحرف بالكلية عن الايه عن القبل. نعم، يقول أليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراءه في الصف نعم هذا كان. ولعله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك أراد أن يؤكد ما رأى فلمح بطرف عينه. لا هذا يعني يصعب أن نقول أن الراوي يقول فلمح ببصره أو بعينه أو بمؤخر عينه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لا احنا الجمع أولى من اتهام الراوي بالتصرف على غير حقيقة واقعة. هي مضبوط عندكم خنزة لكن أنا أعرفها خنزة احتاج اراجعها. يعني انت عارفها ولا من خلال اللي ورا؟ ها لا في الورقة هكذا لكن انا احفظها من بكسر الخاء فاحتاج اراجعها ان شاء الله. انا الحقيقة يعني ما بعتمدش كثيرا على التشكيل اللي موجود في الكتب لان كان في من تصحيفات واخطاء. احد متأكد منها بكسر الخاء ولا بفتحها؟ ها احنا بنتكلم في مسألة انت خرجتنا ليه عنه؟ انا بتكلم في مسألة خنزب ولا خنزب. طيب نراجعها ان شاء الله. حد يا ريت يعني لو انا نسيت مراجعتها حد يعني انت بقى المرة اللي جاي عليك انت المسألة. تفضل. نعم مال. هذا بس النبي صلى الله عليه وسلم سبق النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وفي الصلاة إذا قام رفعها وإذا جلس أو إذا سجد وضعها. لا خلاص تفتي بالكلية تستأنف صلاتك من جديد. أيوة نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة الموجودة الآن.